بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل أخي سيد وعلى المؤلف عليه رحمة الله. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. معاوية بقي. طيب. قال ومعاوية. نعم. طيب. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. جزاك الله خير. شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر معتقد أهل السنة والجماعة نحو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة. الذي توفيت في زمنه عليه الصلاة والسلام هي خديجة وزينب بنت الحارث الهلالية، هاتان المرأتان توفيتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إحداهما خديجة رضي الله عنها والثانية زينب بنت الحارث الهلالية الملقبة بأم المساكين. ثم بعد ذلك توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 من النسوة، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 ماذا من النسوة، وهن ماذا يعني منظومات في بيت نظمها، أو في بيتين أو في 3 أبيات نظمها بعض العلماء. توفي رسول الله عن 9 نسوة، إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة فصفية فحفصة، تتلوهن هند وزينب، جويرية مع رملة ثم سودة، 36 نظمهن مهذب. هذه 9 من النساء اللاتي توفي عنهن ماذا النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة امرأة، فاثنتان توفيتا في زمنه عليه الصلاة والسلام، قلنا الأولى خديجة رضي الله عنها، والثانية زينب بنت الحارث الهلالية الملقبة بأم المساكين. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة، توفي رسول الله عن 9 نسوة، إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة فصفية فحفصة، تتلوهن هند وزينب، جويرية مع رملة ثم سودة، 36 نظمهن مهذب، إلى آخر الأبيات التي ذكروها في أزواج أصحاب في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل 3. الفضيلة الأولى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابيات، فيترضى عنهن باعتبار أن من الصحابيات التي صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم، آمنا به وآمنا ماذا به، ولقينا ماذا النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفينا ماذا على ذلك. هذه المكرمة الأولى. المكرمة ماذا الثانية؟ أنهن ماذا أمهات للمؤمنين، أمهات ماذا لي المؤمنين، باعتبار الاحترام وباعتبار الحرمة والاحترام، باعتبار الحرمة ماذا والاحترام. المنزلة ماذا الثالثة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أنهن من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذا في سياق ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أن تقول زيادة على ذلك لقربهن من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الترضي عنهن. قالوا من السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. قال عليه رحمة الله: المطهرات المبرآت من كل سوء. ثم ذكر المفاضلة. أما ما يتعلق المطهرات المبرآت من كل سوء، وهذا يعني فيه يعني إشارة إلى مسألة، وهو أن من قذف عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا مما برأها الله سبحانه وتعالى ماذا منه، فإنه يعتبر كافرا لأنه مكذب للقرآن. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن من شك في كفر، أن من شك ماذا في تكفير من قذف عائشة رضي الله تعالى عنها فإنه يعتبر كافرا. لماذا؟ لأنه مكذب القرآن، مكذب ماذا للقرآن الذي برأها الله سبحانه وتعالى فيه. فهي مبرأة طاهرة مطهرة صديقة بنت ماذا الصديق، فمن رماها بما برأها الله سبحانه وتعالى منه فإنه يعتبر ماذا كافر. بل من شك في كفر من قذف عائشة رضي الله تعالى عنها فإنه يعتبر ماذا كافرا، فإن هذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة أن الله عز وجل برأها. وهكذا يلحق بعائشة رضي الله تعالى عنها باقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رمى واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر كافرا. لماذا؟ لأن هذه أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذية النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع. أذية النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا طعن في رسول الله، أنه يأوي الزانيات، أنه يأوي ماذا الزانيات، طعن في رسول الله. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم الطيب تنسب إليه الخبائث، لقد قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين، الخبيثات ماذا للخبيثين. فهذا والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا الطيب المطيب، فكيف تنسب له ماذا امرأة خبيثة. لهذه المعاني الثلاثة يقول العلماء أن من قذف إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر كافرا للمعاني الثلاثة. المعنى الأول أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المعنى الثاني الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعنى الثالث نسبة الخبث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يتعلق بتبرئة ماذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال في الفقرة: المطهرات المبرآت من كل سوء. ثم ذكر ما يتعلق بذكر المفاضلة ما بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفضلهن خديجة رضي الله عنها وعائشة الصديقة. وذكر يعني مطلق الفضل، ولهذا حصل الخلاف أين الأفضل، يعني هل خديجة رضي الله تعالى عنها أفضل من عائشة، أو عائشة أفضل ماذا من خديجة. فمنهم من قال كلاهما لها ماذا فضل، كلاهما ماذا لها فضل، فلم يطلق يعني التفضيل في عائشة على خديجة، أو خديجة ماذا على عائشة رضي الله تعالى عنها. فالتفضيل المطلق ليس بصحيح، ولهذا يختار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن خديجة أفضل باعتبار أول البعثة في مقامها مع النبي صلى الله عليه وسلم ومساندة النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة باعتبار آخر أمرها لأن حفظت ماذا العلم للأمة. فهذه فاضلة في هذا الجانب وهذه فاضلة في هذا الجانب. أما التفضيل المطلق فهذا بعيد، التفضيل المطلق لخديجة مطلقا على عائشة، أو عائشة ماذا مطلقا على خديجة. يختار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الفضل نسبي، أن الفضل نسبي لا مطلق. ثم ذكر أيضا يعني ما يتعلق لما ذكر يعني عائشة الصديقة بنت الصديق، قال: التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله من فقد كفر بالله العظيم. قلنا أن كفر هذا الإنسان معلوم من الدين بالضرورة، أن من قذف عائشة بما برأها الله سبحانه وتعالى منه فإنه يعتبر مكذب للقرآن، أو من كذب القرآن كفر، من كذب أخبار الله عز وجل فإنه يعتبر ماذا كافرا. ولك كذلك أن تلحق باقي أمهات المؤمنين، أن من قذف واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر كافرا بالإجماع، فإنه يعتبر كافرا بالإجماع. ثم ذكر مسألة أخرى وهي ما يتعلق بمعاوية بن أبي سفيان. فلماذا ذكر معاوية بن أبي سفيان؟ فخصه، ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلما جاء إلى معاوية رضي الله تعالى عنه ذكر ما يتعلق بمعاوية. والسبب في ذلك أنه يعني ماذا اشتهر بين أهل البدع والأهواء الطعن في معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فأراد المصنف بن قدامة عليه رحمة الله أن يذكر معتقد أهل السنة والجماعة في معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه على وجه ماذا الخصوص، لأن الطعن قد كثر فيه، لأن الطعن من أهل البدع والأهواء قد كثر ماذا في معاوية بن أبي سفيان، وإلا فقد طعنوا في عمر وطعنوا في كذلك أبي بكر وطعنوا في غيرهم ماذا من الصحابة، لكن معاوية الأكثر، الطعن الأكثر حصل في معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم. فالآن شرع فيما يتعلق بذكر فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. أول فضائل أنه ماذا قال ومعاوية خالوا المؤمنين. من معتقد أهل السنة والجماعة تولي ماذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه والترضي عنه. أولا الترضي عنه لأنه صحابي، الترضي عنه لأنه ماذا صحابي. وصف معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه بأنه ماذا خالي المؤمنين، هذه مسألة اختلف فيها أهل السنة، هل يوصف معاوية بن أبي سفيان بأنه خالي المؤمنين أو لا يوصف قولا للعلماء. الإمام الشافعي عليه رحمة الله فيما نقل عنه ابن كثير يقول لا يوصف بهذا، لا يوصف، وجماهير العلماء على أنه يوصف بأنه خال المؤمنين. الأكثر من العلماء على أن معاوية بن أبي سفيان يوصف بأنه ماذا خال للمؤمنين، بل يعني ليست هذه خصيصة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لمعاوية بن أبي سفيان، حتى ابن عمر خال للمؤمنين لأنه ماذا أخو حفصة ماذا بنت عمر، أخو حفصة ماذا بنت عمر. لكن من حيث أنه قد كثر ماذا الطعن في معاوية بن أبي سفيان، فذكر أهل السنة ما يتعلق بفضائل معاوية منها أنه خال المؤمنين، وإلا فيقول شيخ الإسلام لا يختص الخال بمعاوية بن أبي سفيان، بل ابن عمر خال المؤمنين أيضا، ابن عمر أيضا خال المؤمنين لأنه ماذا أخو حفصة رضي الله تعالى عنها، فلا يختص هذا اللفظ بمعاوية بن أبي سفيان، ولكن اشتهر ماذا به، اشتهر ماذا به. ومعاوية بن أبي سفيان هو أخو رملة، رملة ماذا بنت سفيان، رملة بنت أبي سفيان، رملة بنت أبي ماذا سفيان الملقبة أو المكنة بأم ماذا حبيبة، بأم ماذا حبيبة، وهي رملة بنت أبي سفيان. فمعاوية بن أبي سفيان هو أخوها، معاوية بن أبي سفيان هو ماذا أخوها. فوصف أهل السنة معاوية بن أبي سفيان بأنه خال للمؤمنين، هذا الوصف ماذا الأول فيه. ذكر هذا المبحث شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في منهاج السنة. ومنها أيضا يعني من فضائل ماذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه كما قلنا أنه صحابي، أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من الأوصاف وذكر المصنف عليه رحمة الله أنه كاتب للوحي، كاتب ماذا الوحي الذي يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وحي، وكونه يعني ماذا إذا لم يكن مرضيا ما أتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على كتب الوحي، لو لم يكن ماذا أمينا ما أتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على كتب ماذا الوحي. فهذه بعض يعني الفضائل الذي تعلق بمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، صحابي خال للمؤمنين كاتب الوحي، بل ذكروا أكثر من ذلك في معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. ولا يطعن فيه إلا أهل البدع والأهواء، من رافضه من مشى على شاكلتهم، من رافضه من مشى على شاكلتهم يطعنون في معاوية بن أبي سفيان. أما جماهير أهل السنة ومعتقد أهل السنة والجماعة في معاوية بن أبي سفيان هو ما سطره المصنف، هو ما سطر ماذا المصنف عليه رحمة الله، يعني يفارق به أي هذا الاعتقاد وهذا الذكر لمعاوية بن أبي سفيان يفارق به أهل البدع والأهواء. وهذه العقيدة كما قلنا ما من كلمة يسطرها ماذا المصنف ابن قدامة عليه رحمة الله إلا وفيها رد على أهل الأهواء، أي بمعنى هذا اعتقاد أهل السنة، وغير أهل السنة يخالفون في هذا الاعتقاد، غير أهل السنة من أهل البدع والأهواء يخالفون في هذا ماذا الاعتقاد. قال وهو واحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم، فإن الخلافة مكثت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة كما في حديث سفينة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث حسن وقد مر معنا، وكم مكث أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بعد ذلك أكمل الحسن رضي الله تعالى عنهم خلافة أبيه، ثم انتقل بعد ذلك ماذا انتقل الملك إلى معاوية بن أبي سفيان، فهو أول ملوك الأرض، فهو أول ملوك ماذا الملوك بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخير الملوك، أول الملوك وخير الملوك، أول الملوك وهو خير ماذا؟ الملوك. بقيت مسألة أخيرة وهي ما يتعلق بالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما لخصه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. الأول وهي ما يتعلق بالطعن، من طعن في كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في أكثرهم إما بالشتم أو بالسب أو التنقص أو بالتكفير فإنه يعتبر كافرا ولا إشكال. لماذا؟ لأنه رد الثناء، يعني ماذا؟ رد الثناء من الله جل وعلا عليهم، فإن الله عز وجل أثنى عليهم، أثنى على الصحابة، معنى ذلك أن من طعن فيهم أو سبهم أو شتمهم أو تنقصهم أو كفرهم أي أكثر الصحابة أو كل ماذا الصحابة فإنه يعتبر كافرا لأنه لم يرضى بثناء الله عز وجل عليهم، لأنه لم يرضى بثناء الله عز وجل عليهم. هذا القسم الأول. القسم الثاني، من طعن في أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءت فيه فضائل خاصة، يعني يمدحه القرآن أو السنة جاءت فيه فضائل خاصة، فإن هذا أيضا يعتبر كافرا فإنه لم يرضى بثناء الله عز وجل على هذا الصحابي. القسم الثالث وهو من طعن في صحابي يعني واحد ولم تأتي فيه فضائل ماذا خاصة، فإن هذا الإنسان يعتبر مرتكبا لكبيرا من كبائر الذنوب. هذا ملخص كلام العلماء. يعني القسم الأول الآن، القسم الأول من طعن في كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في عامتهم سب شتم تنقص تكفير إلى غير ذلك فإن هذا يعتبر ماذا كافرا لأنه رد الثناء من الله جل وعلا عليهم ورد الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليهم كأنه ما رضيه، فهذا يعتبر كافرا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا طعن في صحابي ثبتت فيه فضائل خاصة كأبي بكر كعمر كعثمان كل من جاءت فيه فضائل خاصة فيطعن فيه ماذا إنسان فإنه لم يرضى بثناء الله عز وجل عليه ولا بثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعتبر وحي، الذي يعتبر وحيا من الله جل وعلا. القسم الثالث، من طعن في صحابي واحد لكن لم تذكر له ماذا، لم تذكر له فضائل خاصة، فإن هذا يعتبر ماذا الطاعن، يعتبر مرتكبا لكبيرا من كبائر ماذا الذنوب. هذه خلاصة كلام العلماء فيما يتعلق بسب الصحابة، هل يعتبر كفرا أو يعتبر ماذا فسقا؟ التفصيل هو هذا، التفصيل هو هذا الذي ذكر ماذا العلماء، يتلخص في ثلاث مسائل، يتلخص في ثلاث ماذا مسائل كما لخصها ماذا العلماء. بعدها سينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى حقوق ولاة الأمر، إلى حقوق ولاة ماذا الأمر. بارك الله فيكم. طيب، إلى هنا وصلنا.